إثبات، فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة. أي النصين لو عملت به ستكون ما خالفت أحدهما؟ المطلق أو المقيد؟ مرة أخرى، أي النصين لو عملت به لا تكون مخالفا لأحدهما؟ المقيد. فتحرير رقبة مؤمنة تكون امتثلت للمقيد. هل خالفت المطلق؟ لا. لكن لو قلت فتحرير رقبة وأعتقت رقبة كافر قلت أعمل بالمطلق، ستكون مخالفا مقيد. شفت كيف؟ إذن في حالة الإثبات لا يتحقق لك امتثال النصين إلا إذا عملت بالمقيد. في النفي عكسه، لا تمسك ذكرك وأنت تبول بيمينك، لا تمسك ذكرك بيمينك. أي النصين لو عملت به لا تكون مخالفا لأحدهما، المطلق أو المقيد؟ المطلق. هذا العكس، لأنك لو قلت لا تمسك ذكرك بيمينك مطلقا يدخل فيه التقييد ولا ما يدخل؟ إذن النفي عكس الإثبات. فإذا اتفقوا هناك على حمل المطلق على المقيد فقد اتفقوا هنا على عدم حمل المطلق على المقيد، لئلا يفضي إلى شيء من مخالفة أحد النصين. الآمدي بن الحاجب نقلوا إجماعا في المسألة، ولا يصح الاتفاق تماما، فيه خلاف مبني على مفهوم المخالفة، ولم أجد أحدا صرح، لكن الرازي أبدى احتمالا أن من يقول بالاحتجاج بمفهوم المخالفة له أن يخالف الصورة، أبداه احتمالا، لكن ما وجدت أحد الأصولين يصرح به مذهبا له، ولذلك حكى الآمدي بن الحاجب فيه الإجماع. طيب، انتهيت من الصورة الثالثة، ما الرابعة التي بقيت؟ اتفق الإطلاق والتقييد في السبب والحكم، قلنا مثبتين وقلنا منفيين، الآن سيأتي أحدهما مثبت والآخر منفي، أحدهما مثبت والآخر منفي. هذه صورة تفرد السبكي بذكرها بين كتب الأصول، أوردها هنا في جمع الجوامع ولا تجدها عند غيره، ثم جاء ابن النجار أيضا فأوردها، وهذه أيضا مما صرح السبكي في مقدمة الكتاب كما مر بكم أنه أبدع في تضمين الكتاب مسائل ليست منصوصة في بعض كتب الأصول، هذه منها صورة ليس لها ذكر، وربما قد لا يسعفك إلا بتأمل مليء في إيجاد مثال. خذ مثالا افتراضيا، نعود إلى مثال الرقبة، لو قال أعتق رقبة ثم قال لا تعتق رقبة كافرة، أمرك في الأول باعتاق رقبة مطلقة وفي الثانية نهاك عن شيء مقيد الكافرة، أو العكس قال أعتق رقبة مؤمنة وفي النهي قال لا تعتق رقبة، خذها بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه، المهم عندك أحدهما يكون أمرا والآخر نهيا، واحد مطلق والثاني مقيد، ما الحكم؟ قال يحمل المطلق على ضد صفة المقيد، كلام منطقي يعني، قال لك أعتق رقبة مؤمنة، قيد الأمر هنا بكونه مؤمن، هذا القيد في المطلق، قال لا تعتق رقبة، إذن ماذا قصد بقوله لا تعتق رقبة؟ كافرة. فلاحظ قيدتها بماذا؟ بضد وصف المقيد، خلاص هي واضحة هكذا، لكن مثال لا أدري هل نجد له يعني تطبيقا شرعيا في النصوص أو لا نجد. فرغنا الآن من الحالة الأولى وهو توارد المطلق والمقيد على اتحد السبب والحكم، وذكرنا له صورا أربعة، أن يتوارد على السبب، أن يتوارد على الحكم ويكونان مثبتين أو منفيين أو أحدهما مثبت والآخر منفي. الصورة الثانية الرئيسية من صور الحمل المطلق على المقيد هي اختلاف السبب والحكم عكس الأولى تماما، ما مثاله؟ اليد في الوضوء غسل وفي السرقة قطع، هذا مثال مختلف تماما. خذ مثال آخر، ذكر الله عز وجل الصوم في كفارة القتل، ذكره مقيدا بالتتابع في كفارة القتل، قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، هذا الصوم حكم وفي كفارة قتل، وجئنا في كفارة الظهار في الإطعام، قال فإطعام 60 مسكينا، شوف هذا إطعام وهذا صيام، هذا ظهار وهذا قتل، هل يحمل المطلق على المقيد؟ فتقول أيضا إطعام 60 مسكين لابد يكون متتابع، جواب لا، ما له علاقة، هذا حكم مختلف وهذا سبب مختلف، تماما كاليد في الوضوء